وتستحب الاستعاذة بعده وقبل استئناف القراءة مرة أخرى، ولا يكون إلا على رؤوس الآي كما قال الإمام ابن الجزري: والقطع كالوقف وبالآي شرد. والوقف إما للاضطرار وهو ما يعرض للقارئ بسبب ضيق نفس أو عجز مفاجئ، وإما للانتظار وهو أن يقف القارئ على الكلمة ليعطف عليها غيرها عند تعلمه الروايات وجمعها، وإما أن يكون للاختبار وهو يتعلق برسم المصحف لبيان المقطوع والموصول والثابت والمحذوف ونحوه، ولا يوقف عليه إلا لحاجة كسؤال ممتحن أو تعليم قارئ كيف يقف إذا اضطر لذلك. وإما أن يكون الوقف اختياريا لذاته من غير وجود سبب من الأسباب المتقدمة، وهذا النوع وهو الوقف الاختياري هو المقصود معرفته وتوضيحه، وهو ثلاثة أقسام كما قال الإمام ابن الجزري: تام وكاف وحسن. وقال بعضهم إنها أربعة أقسام، حيث جعل الوقف التام تاما لازما وتاما فقط. فالقسم الأول وهو الوقف اللازم هو الوقف على كلام تام، لو وصل بما بعده لأوهم وصله معنى غير المعنى المراد. وعلامته في المصحف ميم صغيرة على الكلمة، مثال ذلك الوقف على كلمة قولهم من قوله تعالى في سورة يونس: ولا يحزنك قولهم. فالوقف على قولهم لازم، ويبدأ بعده بقوله تعالى: إن العزة لله جميعا. لأنه لو وصلت كلمة قولهم بجملة إن العزة لله جميعا لتوهم أن جملة إن العزة لله جميعا من مقول الكافرين، وليس كذلك، بل هي من مقول الله تعالى. ولا يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لو أنهم قالوا إن العزة لله جميعا. القسم الثاني الوقف التام، وهو الوقف على كلام تام لم يتعلق ما بعده به لا لفظا ولا معنى، وأكثر ما يوجد هذا النوع في رؤوس الآي وعند أواخر السور وعند انقضاء القصص. ومن أمثلته في سورة الصافات الوقف على مبين من قوله تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، لأنه انتهاء لبيان قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والبدء بعده بقوله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون. ومن أمثلة الوقف التام في غير رؤوس الآي الوقف على كلمة ذكر من قوله تعالى: هذا ذكر بسورة صاد، والابتداء بقوله تعالى: وإن للمتقين لحسن مآب. وعلامته في مصاحفنا كلمة قلي الصغيرة، بمعنى أن الوقف عنده أولى من وصله. النوع الثالث من الوقوف الوقف الكافي، وهو الوقف على كلام تام تعلق ما بعده به من حيث المعنى ولم يتعلق به من جهة اللفظ، كالوقف على كلمة مرضا في قوله تعالى في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وحكمه كالوقف التام، الوقف عنده اولى من وصله. النوع الرابع الوقف الحسن، وهو الوقف على ما تم في ذاته وتعلق بما بعده لفظا ومعنى لكونه موصوفا والاخر صفة له او مبدلا منه، كالوقف مثلا على قوله تعالى: الحمد لله، ثم يبتدأ بقوله تعالى: رب العالمين. فهذا وان كان كلاما افهم معنى، لكنه تعلق بما بعده لفظا ومعنى، فان ما بعد لفظ الجلالة متعلق به على انه صفة له، وحكمه انه لا يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده الا ان كان رأس آية، لان الوقف على رؤوس الآية سنة متبعة ولو لم يتم المعنى. وغير هذه الوقوف يسمى وقفا قبيحا لا يجوز تعمده، بل يحرم تعمد الوقف عليه ولا يجوز الابتداء بما بعده، كالذي يعمد الى الوقف على ان الله لا يستحي، او كالوقف على وما من اله، او كمن يقف على وما ارسلناك ولا ضرورة لذلك. فاذا تعمد متعمد مثل هذا الوقف كان عليه اثم. النوع الثالث من الوقوف الوقف الكافي، وهو الوقف على كلام تام تعلق ما بعده به من حيث المعنى ولم يتعلق به من جهة اللفظ، كالوقف على كلمة مرضا في قوله تعالى في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وحكمه كالوقف التام، الوقف عنده اولى من وصله. النوع الرابع الوقف الحسن، وهو الوقف على ما تم في ذاته وتعلق بما بعده لفظا ومعنى لكونه موصوفا والآخر صفة له أو مبدلا منه، كالوقف مثلا على قوله تعالى: الحمد لله، ثم يبتدأ بقوله تعالى: رب العالمين. فهذا وإن كان كلاما أفهم معنى، لكنه تعلق بما بعده لفظا ومعنى، فإن ما بعد لفظ الجلالة متعلق به على أنه صفة له، وحكمه أنه لا يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إلا إن كان رأس آية، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة متبعة ولو لم يتم المعنى. وغير هذه الوقوف يسمى وقفا قبيحا لا يجوز تعمده، بل يحرم تعمد الوقف عليه ولا يجوز الابتداء بما بعده، كالذي يعمد الى الوقف على ان الله لا يستحي، او كالوقف على وما من اله، او كمن يقف على وما ارسلناك ولا ضرورة لذلك. فإذا تعمد متعمد مثل هذا الوقف كان عليه إثم، بل خرج عن دائرة الإسلام والعياذ بالله. وأقبح من ذلك أن يبدأ القارئ بلفظ مهم كالبدء بقوله: وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أو بقوله: إن الله فقير ونحن أغنياء، وما شابه ذلك من كل وقف موهم والله سبحانه وتعالى أعلم.